الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد والمساند ونستكمل هذا المبحث في علم أصول الفقه. وصل من الكلام في اللقاء الماضي إلى الكلام عن كتاب الله عز وجل باعتبار المحكم والمتشابه. وتكلمنا عن ضابط المحكم وضابط المتشابه، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن مبحثنا يتعلق بهذا المبحث، وهو ما قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في صفات متبع المتشابه. صفات متبع المتشابه، قال الإمام عليه رحمة الله: إن الذين يتمسكون بالمتشابه في رد المحكم لهم طريقان. إن الذين يتمسكون بالمتشابه في رد المحكم، يعني نفهم من كده إيه؟ أن الذين يتمسكون بالمتشابه الهدف من ذلك رد المحكم. رد الإيه؟ المحكم. طيب، لكي يرد المحكم بتمسكهم بالمتشابه لهم طريقان. الطريق الأول، أي نعم، ده كل اللي جاي ده كله كلام المقيم. أي نعم، إن الذين يتمسكون بالمتشابه في رد المحكم لهم طريقان في رد السنن. أولا أن يجعلوا المحكم متشابه ليعطلوا دلالته. يبقى أنا عندي النص محكم، هم جعلوه من الإيه؟ من المتشابه، عطلوا الدلالة. المسلك الثاني، ردها بالمتشابه من القرآن أو السنن. ردها بالمتشابه من القرآن أو السنن. يعني إيه؟ عندي نص محكم في السنة يدل دلالة محكمة على شيء معين، فهو أصحاب المتشابه جاءوا بآية متشابهة من القرآن ليردوا هذه الآية المحكمة. وإحنا خدنا قاعدة عامة في اللقاء الماضي إن مسلك أهل السنة والجماعة في التعامل مع المتشابه يردها إلى الإيه؟ إلى المحكم. يبقى الأصل هو الإيه؟ هو المحكم. قال الإمام: صفات متبعي المتشابهات. الصفات دي بقى سنذكرها ونأتي عليها بأمثلة، وكما تعلمون الغرض إن احنا نبتعد عن هذا المسلك، يعني لو أن الإنسان عيادا بيتلبس بهذا فليتقي الله ربه وليبتعد عنه قبل فوات الأوان. أول صفة من صفات متبعي المتشابه، الصفة الأولى ضربهم للنصوص بعضها ببعض. المعني بذلك أن يأتي ببعض النصوص تتعارض في الظاهر مع بعض النصوص، فلما أثبت التعارض الظاهري جعله سببا في إسقاط دلالة كلا النصين. تاني، قبل ما أجيب المثال، إيه معنى ضرب النصوص بعضها ببعض؟ هو بيأتي بنصوص شرعية سواء من الكتاب أو من السنة، بمفرده، ويظن أن هذه النصوص متعارضة في الظاهر فيها تعارض، بعد ذلك يجعل هذا التعارض سببا في إسقاط دلالة كلا النصين. يعني يقولك لا نستدل بده ولا نستدل بده، وبهذا يسقط دلالة كثيرا من الإيه؟ من النصوص. مثال ذلك، اكتب المثال ده بالراحة كده، مثال ذلك على ايه يا اخوانا دلوقتي؟ مثال ده على ايه؟ ضرب النصوص بعضها ببعض. ايه معنى ضرب النصوص ظاهرة الايه؟ التعارض. وده كله مسلك ايه؟ اهل البدعة من الذين يتبعون المتشابه. روى البخاري من حديث سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس افتح قوس. قال الحافظ ابن حجر: كأنه نافع ابن الأزرق ونافع ابن الأزرق هذا يا أخوانا كان من الخوارج، ولما استحكمت فيه البدعة خرج من عباءة الخوارج وكون جماعة يسموا بالأزارقة، بالأزارقة. يبقى أصله كان خارجي، بعد ذلك ترأس حتى وصل إلى السدة فأخرج جماعة سمتها الأزارقة. فنفع ده انبثقت من الخوارج. فنفع ابن الأزرق هذا كان كثير الاعتراض على عبد الله بن عباس، ومن جملة ما اعترض عليه قال نافع، ده الكلام ده قاله لابن عباس: إن في القرآن أشياء تختلف علي، قال ابن عباس: وما هي؟ قال: قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ده نص. وقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنص اللي بعده: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يبقى في نص نفى التساؤل، وفي نص أتت بالتساؤل. أسمع كلام مين؟ فجينا يضرب النصين بعضهم ببعض. الأمر الثاني قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فذكر خلق السماوات قبل الأرض. وقوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. تاني المسألة دي حاضر. عرفت المسألة الأولى اللي هي إيه؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنص الثاني: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. طيب المسألة الثانية، قال قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ذكر خلق السماوات أولا دي في الآية اللي في إيدينا. طب الآية الثانية: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وذكر خلق الأرض أولا. يبقى في آية بدأ ذكر خلق السماء أولا، وآية تانية خلق ذكر خلق الأرض أولا. مش عارفين هو الأولاني، هل خلق السماء أم خلق الأرض؟ هكذا قال نافع بن الأزرق. الأمر الثالث، وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما، فكأنه كان ثم مضى. وكان الله، وقبل خلاص بقى ده كان، يعني نفع عاوز يقول يريد أن يعطل صفات المولى عز وجل ويثبتها في زمن من الأزمان ويعطلها في بقية الأزمان. ده كلام مين؟ نافع، لأنه مبتدع ضل بيتبع المتشابه من القرآن. نعم. قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما. كان ثم مضى، الأمر الرابع الذي أشكل على نافع، ولا يكتمون الله حديثا. وقوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين. ودي من أشد الآيات، خليكم معايا كده. لا يكتمون الله حديثا، ده إخبار من المولى عز وجل عن الناس في عرصات يوم القيامة. لا يكتمون الله حديثا، يعني إيه؟ كل ما صدر منهم وما كانوا عليه حقيقة لابد أن يتفوهوا ويتكلموا به ولا يكتمون الله حديث. طيب والله ربنا ما كنا مشركين، هنا كتموا الشرك ولم يظهروه، يبقى في آية قالت لا يكتمون الله حديثة، وآية تانية نصت أنهم كتموا الشرك وأخفوه عن المولى عز وجل. الكلام ده كله فين؟ في الآخرة. واضح يا إخواننا الأربع مسائل الاعتراض الذي اعترض بها نافع بن الأزرق. نعم الأخيرة تاني. قوله تعالى لا يكتمون الله حديثا، معناه أن لا يتمكن أحد قط من أن يكتم شيئا كان يعمله في الدنيا عن الله في الآخرة. طيب الآية اللي غيرها والله ربنا ما كنا مشركين، أي أنهم أقسموا وكتموا الشرك عن الله، يعني كانوا مشركين وقالوا ربي والله ربنا ما كنا مشركين. دي يا إخواننا أربع مواضع ذكرها نافع بن الأزرق واعترض بها على عبد الله بن عباس. قبل الجواب فلما انتهى نافع من الكلام قال له ابن عباس لعلك جلست مع بعض أصحابك وبلغك أن ابن عباس يدرس العلم فقلت قم، أو وقالوا لك قم فالق على ابن عباس متشابه القرآن. الظاهر انت عملت كده. ثم شرع عبد الله بن عباس في الرد، وهذا المعني بقوله تعالى والراسخون في العلم رسوخ، واخد بالك؟ طيب قال ابن عباس فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا بعد النفخة الأولى. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعد النفخة الثانية، وانتهى الإشكال، لأن مواقف القيامة متعددة يحدث فيها هذا ويحدث فيها هذا. طيب الاعتراض الثاني، خلق الله عز وجل الأرض في يومين، خلق الله الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، مظبوط كده؟ ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين. تاني، خلق الله الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، ثم دحى الأرض، ثم دحى الأرض. ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، أن أخرج منها الماء والمرعى، في والمرعى، والمرعى في يومين. الأمر الثالث، كان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما، كان سمى نفسه بذلك، وذلك قوله ولم يزل كذلك. تاني، كان الله سمى نفسه بذلك، كان الله عزيزا حكيما عليما حكيما سميعا بصيرا إلى غير ذلك، وذلك قوله، قوله سمى نفسه، ولم يزل كذلك، ولم يزل كذلك. وكان إن كانت للماضي لكن لا تستلزم الانقطاع، وكان إذا كانت للماضي لا تستلزم الانقطاع. كل كلام نعم، بس نعم. طيب الأمر الرابع، والله ربنا ما كنا مشركين لا يكتمون الله حديثا. قال ابن عباس فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. أهل الإخلاص اللي هم إيه؟ عبدوا الله عز وجل وأخلصوا في العبادة. فقال المشركون الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. فقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين. تعالوا نقول لم نكن مشركين اللي هي إيه؟ والله ربنا ما كنا إيه؟ مشركين. فختم على أفواههم فتنطق أيديهم. فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم عنده حديث. تاني، والله ربنا ما كنا مشركين لا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون لما وجدوا أن الله غفر لأهل الإخلاص ذنوبهم تعالوا نقول لم نكن مشركين، عشان إيه يحصل لهم إيه؟ تغفر لهم ذنوبهم، لأنهم وجدوا أن الله تبارك وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء يغفر لأهل الإخلاص ما فعلوه من ذنوب. فقالوا خلاص تعالوا نقول إيه؟ والله ربنا ما كنا مشركين. فلما أرادوا أن يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين ختم على أفواههم فتنطق أيديهم بإيه؟ تنطقهم بإيه؟ بالحقيقة. فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم عنده حديث. فإن الله عند ذلك عرف أن الله لا يكتم عنده حديث. قال ابن عباس فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. طيب، يبقى الصفة الأولى من صفات متبع المتشابهات يعملوا ايه؟ ضرب النصوص بعضها ببعض، بمعنى يجد النصوص متعارضة في الظاهر فيلقي الاستدلال بكل من النصين، وهذا هو مسلك متبع الايه؟ المتشابه. الصفة الثانية لمتبع المتشابه هجر النصوص الواضحة البينة، هجر النصوص الواضحة البينة واتباع النصوص المشكلة المتشابهة. هجر النصوص الواضحة البينة واتباع النصوص المشكلة المتشابهة. رقم اتنين في صفات متبع المتشابه. المسألة دي مهمة يا اخوانا، الله يبارك فيكم، المبحث ده مهم جدا، صفات متبع المتشابه. والغرض منه ان احنا بنحضر انفسنا ان يكون عندنا احد فيه صفة من هذه الصفات المذمومة يبقى وقع عياذا بالله في الضلال. يبقى اول حاجة ضرب النصوص بعضها ببعض. عشان كده تلاحظ ان احنا جبنا منهج حديث العقيدة التي ظهرها التعارض، ولعل الله ييسر ونأتي بمشكل الاثار للطحاوي، واخد بالك، من الكتب القيمة 13 مجلد، واخد بالك لما؟ لأن ممكن، وده ديدا المبتدعة وأعداء الشريعة اللي هو يثير لك ويظهر لك النصوص المتعارضة، واخد بالك، يبقى في هذه الحلقة تعجز. كما صح هذا عند الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عليه رحمة الله ورضي الله عنه، قال المغيرة لما قدمت علينا نجران، وفد نجران من النصارى، قالوا للمغيرة إنكم تقرؤون يا أخت هارون، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وبين موسى ومريم وعيسى كذا وكذا من السنين. يقول المغيرة فما دريت ما أقول له، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده من أعظم النعم علينا ما من آية أو حديث فيه إشكال أو معارضة إلا وقد أزاله العلماء. بس المشكلة فين؟ يا ريتنا أنا وأنت وأمثالنا نقدر نجمع كلام العلماء، نعمل رجال. لكن هل في حد في الوقت الحاضر كله وقبل 50 60 سنة 200 300 سنة 500 سنة استطاع أن يوفى بنصوص متعارضة ما حصلش. ده الجماعة المتقدمين كفونا مؤونة هذا الأمر وأراحونا أراحهم الله عز وجل. ولكن احنا بقول لو احنا استطعنا أن نجمع كلامه ونستظهره فنعم الرجال نحن. فقال المغيرة: فما دريت ما أقول لهم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنهم كانوا يسمون أنفسهم بأسماء الأنبياء والصالحين من قبله. من قبله يبقى هارون ده رجل صالح كان معاشرا أو كان في عهد مريم عليها وعلى نبينا وعلى أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش فيه إشكال خالص. أما أخت هارون، هارون ده أخو موسى، لم نقل بذلك أحد. لذلك عند الطبراني، عند الطبري ابن جرير بسند حسن من حديث محمد بن سيرين قال: نبئت أن كعبا أي الأحبار قال: من قال أن هارون يا أخت هارون أخو موسى فقد جهل. فقالت عائشة: كذبت. كذبت يعني تقول إنه هارون مين؟ شو بقى الأدب العالي. فقال لها كعب الأحبار: يا أم المؤمنين، إن كان من عند رسول الله فهو أعلم. ما أقدرش أتكلم، يعني كنت أنت بتكذبين عشان عندك علم من رسول الله فهو أعلم، أما أنا وجدت بينهما 600 سنة. واضح يا أخوانا؟ يبقى الشاهد كله إيه؟ إن الأمور المشكلة والمتشابهة ربنا عز وجل قدر لنا من يرد عنه. يبقى إذن مسلك أهل البدعة هجر النصوص الواضحة البينة واطباع النصوص المشكلة المتشابهة. اكتب يا أخي الفضل. يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الاعتصام، والنص ده آمل أن يحفظ، وناشدتكم قبل ذلك أكثر من مرة أن يحفظ، وإحنا بندرس في كتاب دعائم منهاج النبوة، لأن شيخ رستان أكرمه الله أتى بهذا النص في الدعائم، نص متين عن الإمام الشاطبي. يقول: كل دليل فيه اشتباه وإشكال، فيه اشتباه وإشكال، كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. يبقى كل دليل فيه اشتباه أو إشكال، المبتدعة بيمسكوا الأدلة التي يتبعوها أو هجر النصوص الواضحة البينة، وهنجيب أمثلة، ويتبع النصوص المشكلة المتشابهة. طب ليه؟ لأنه صاحب شبهة أو صاحب مرض في قلبه. يقول: كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه، فإذا لم يظهر معناه لاحتمال أو اشتراك أو عارضه أصل قطعي، أو عارضه أصل قطعي تاني، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه لاحتمال أو اشتراك أو عارضه أصل قطعي كظهور التشبيه فليس بدليل، أو عارضه أصل قطعي كظهور التشبيه فليس بدليل، فليس بدليل. كتبتم؟ طب هعيد تاني عشان في هنا كلمة كبيرة قوي هنقف قبلها شوية، ركزوا معايا الله يبارك فيكم. يقول الشاطبي عليه رحمة الله: كل دليل فيه اشتباه أو إشكال. اشتباه المتشابه اللي احنا بنقوله، أو إشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه ليه؟ لاحتمال أو اشتراك، أو عارضه أصل قطعي كظهور التشبيه فليس بدليل. كتبتوا؟ كتبت يا أخوانا؟ كتبت يا علاء؟ كتبت؟ سمعني كده؟ طب ما فطرتش؟ كلمة كظهور التشبيه أخذت على الإمام الشاطبي، وزي ما قلنا أخذت عليه، ولكن في هنا أصل ما نسيبوش. إذا صدر الكلام من إمام أو عالم واستطعنا أن نوجه الكلام بتأويل مستساغ ليتفق مع أصول أهل السنة فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أما ما استطعنا إلى ذلك سبيلا تعتبر زلة وتغفر للإمام ولا يتابع عليها. مش اتفقنا على الأصل ده كلنا؟ بس لمين ده بقى؟ لإمام أهل السنة كالحميدي وحرب والإمام أحمد مثلا والبيهقي وابن مندة وابن خزيمة وابن حجر والنووي وغيرهم. أما المبتدع دول بعيدا عن سكتنا خالص. هنا قالوا إيه؟ أو عارضه أصل قطعي كظهور التشبيه. فبعض العلماء قال لك لا، الكلمة دي فعلا يشم منها رائحة تأويل الصفات. تأويل الإيه؟ الصفات. قال لك كظهور التشبيه، يعني هو عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول الإمام الشاطبي بيقول إيه؟ إن مثلا يد الله فوق أيديهم والرحمن على العرش استوى، ده كلام متشابه ما ينفعش دليل. طب لما؟ قال لك لأن هنا الدليل ده هو هيعارضه أصل قطعي ظهور التشبيه. تبا وجه التشبيه؟ قال لك لو أثبتنا الاستواء شبهنا الله بخلقه، ولو أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه، ولو أثبتنا المجيء والنزول شبهنا الله بخلقه. يبقى هنا إيه؟ ظهر التشبيه، يبقى الدليل ده نعتبره إيه؟ متشابه. والكلام ده يا اخوانا غير سديد، غير سديد، لان اكد قلناه مرارا وتكرارا، لا يلزم من ثبوت الوصف وتشابه الوصف في الاسم ان تتشابه الايه؟ الموصوفات. يبقى احنا نقول هنا ان اردنا ان يعني ايه نتكلم بكلام يتفق مع كلام الامام نقول ان الدليل ايات الصفات متشابه باعتبار الايه؟ الكيفيه، اوعى تنساها، باعتبار الكيفية. أما باعتبار المعنى فالقرآن كله محكم. واضح يا أخوانا؟ القرآن كله إيه؟ محكم باعتبار المعنى. أما المتشابه في آيات الصفات في يقع الإيه؟ الاشتباه. بس الاشتباه من ناحية المعنى ولا الكيف؟ يبقى احنا ممكن نقول مقصد الإمام الشاطبي عليه رحمة الله بظهور التشبيه، قال لك هنا ايه ظهور التشبيه؟ إيه ان هو ظن ان ممكن لو اثبتنا الصفات تعتبر ظهور التشبيه. نقول لا، وبرضه نحسن الظن بالامام الشاطبي ما يقصد ذلك، ولكن قصد بذلك ان لو اشكل على احد ان ثبوت الصفه يلزم منه التشبيه نقول له لا، لا يلزم التشبيه، لان الله عز وجل اثبت لنفسه بعض الصفات، واخد بالك، ونفع عن نفسه المثليه، فالاستقامه نثبت ما اثبت من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا ايه ولا تعطيل. واضح يا اخوانا الماخذ جه فين؟ طيب لحظه واحده اكمل الكلام دي واحده. يبقى اذا هنا الامام الشاطبي يريد ان يقول ايه؟ ان عندنا ادله فيها اشتباه او اشكال او عارض الدليل. عشان كده لو انتم فاكرين احنا قلنا قبل ذلك لكي يكون الدليل دليلا يلزم منه ثمانية شروط. كلام ده نعيده تاني، ما فيش إشكال خالص. يعني علشان إيه أقول مثلا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، عشان أجعل ده دليل واخد منه حكم شرعي معايا يا شيخ، عاوز ثمان شروط في الدليل ده. واخد بالك؟ لما تستوفى الثمان شروط ابدا اقول لك اتفضل اشتغل في الدليل كده، انت كلامك منتظم. اختل شرط واحد ما ينفعش دليل. واخد بالك يا اخوانا؟ اعدهم. ها؟ الثمانية مجموعة. الثمانية ايه مجموعة؟ معايا مشايخ؟ يا ريت الكلام ده بقى لما عيل مبتدع يجيب لك دليل وقفه قول له تعالى. ها؟ ما طبعا هكتبهم لازم. نعم. وانا قلت يا اولاد ما انا قاعد اهو. ان اتتني المنية ادعوا لي بالرحمة. ماشي؟ خليكم معايا. القواعد ديت اريد منك تستظهرها عن ظهر قلب. ما تقولش هذا الشيخ قال تمام شروط، انت متفكرني كده تقعد تهرش في دماغك ساعتين اتنين ولا جبت ولا واحد. ما ينفعش. انا اريد الثانيه تكون ايه مستحضرها في ذهنك، واخد بالك؟ فاكرين لما قلت لكم ان اصل الدين يقوم على محورين، اثبات الدليل وفهم الدليل؟ ما هي دي اثبات الدليل له اربع شروط، فهم الدليل اربع شروط. اربعه واربعه يبقوا كام؟ خلص. يبقى اكتب كده في عشان تكتبها هي بقى، تكتبها. اصل الدين يقوم على محورين، زي ما قلت لكم سؤال علاج امراض القلوب يقوم على محورين، الاول كذا والثاني كذا. خلاص اجبت لكم عن السؤال. كذا وكذا، كف وذا الالف. ماشي يا مشايخ؟ يقوم الدين على محورين اساسيين، المحور الاول اثبات الدليل، والمحور الثاني ايه؟ فهم الدليل. طيب ايه معنى كلمه اثبات الدليل؟ صحه نسبه القول الى قائله. صحة نسبة القول إلى قوله. معايا شيخ وليد؟ اكتب كده. قال شيخ الإسلام: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. ودي واضحه يا مشايخ؟ مظبوط. طيب يبقى ايه ما الذي اقصده اثبات الدليل؟ ها، صحه نسبه القول الى قائل. قول من ده؟ قول ربنا. فين؟ محدوده من الفتحه للناس. وريني يا اخوي، واخد بالك انت ازاي؟ طب في السنه من اللي رواه ومن اللي صححه؟ انا وانت منا وبين سيدنا النبي 1433. من اللي رواه ومن اللي صححه ومن اللي ومن؟ لازم اجيب الكلام ده، ما هو ده الخطوه الاولى. طيب، ولكي تصح نسبة القول إلى قائله أربع شروط. لو الشرط الأول اللي احنا قلناه صحة الدليل إثبات القول إلى صالح. أول شرط أن يسلم من المعارضة. أن يسلم من النسخ. أن يسلم من الاشتباه. يبقى أول حاجة صحة نسبته إلى قائله، ده فعلا كلام ربنا عز وجل. طيب بعد ما أثبتنا أن هو كلام ربنا، هل سلم من الاشتباه؟ سلم من النسخ؟ سلم من المعارضة؟ يبقى ده خلصنا من المحور الأولاني. معايا محمود؟ معايا يا شيخ؟ معايا؟ هم أربعة. لحظة واحدة، عيد تاني لعلي أخطأت. احنا بنقول ها اثبات الدليل وفهم الايه الدليل. اثبات الدليل ده اربع شروط. الشرط الاولاني صحه نسبته الى قائله. معايا يا اخوانا كده؟ طب صحه نسبته الحديث في البخاري، يبقى الشرط الاولاني انطبق. الشرط التالي سلم من الاشتباه، سلم من النسخ، سلم من المعارضه. يبقى دليل. ها؟ لا، ده صحة إثبات الدليل اللي هو إثبات الدليل لقائل. إيه معناه؟ أربع شروط أن يكون صحة نسبته إلى قائل. مثاله جبنا حديث، فين الحديث ده؟ في البخاري، واخد بالك؟ يبقى صحة نسبته إلى قائل صح. بعد كده بقى أستنبط منه، قال لك لا استنى، الدليل ده سلم من المعارضة، يعني في حديث تاني أو آية تانية بتعارضه؟ لا ما فيش. طب كويس. طيب سلم من الاشتباه، اللفظ فيه مشتبه. طيب سلم من الاشكال او سلم من النسخ؟ سلم. خلاص يبقى اصبحنا ايه؟ دليل نبدأ نتعامل معه كأنه دليل وننتقل إلى المحور الثاني. أقول تاني ولا لسه؟ تاني. لحظة واحدة، أنا عارف الإشكال جالكم منين. حاضر حاضر. بص يا غالي، معنى كلمة إثبات الدليل معناها أي صحة نسبة القول إلى قائله، أدي معناها. طب الشروط، أول شرط صحة نسبة القول إلى قائله، واضح كده؟ سلامته من النسخ، سلامته من المعارضة، سلامته من الاشتباه والإشكال. اشتباه وإشكال. سلم يبقى شروط الأربعة مجتمعة ولا منفردة؟ مجتمع. سلم كده خلصنا، يبقى ده أصبح دليل من حق أتعامل معاه. أتعامل معاه إزاي؟ أربع محاور مجتمعة اللي قلناها قبل كده: الاعتماد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب، معرفة قواعد اللغة العربية، معرفة مقاصد الشريعة. تاني. أيوة باشا. ما هو وجه الاستدلال من الدليل يكون صحيحا، أنا بتكلم ساعات بإجمال وبتفصيل، لأن بعض العلماء يذكرهم أربع شروط، والبعض يذكرهم خمس، والبعض يذكرهم ثلاثة، بيجمل يجمل شيء ويفصل شيء. يعني قلنا إيه؟ سلامته من الاشتباه، سلامته من الإشكال، نحطها واحدة، واخد بالك؟ صحة الاستدلال من الدليل، يعني تكون الدليل ده موافق للمسألة اللي احنا بنستدل بها، واخد بالك؟ تدخل أيضا في سلامته من المعارضة أو سلامته من الاشتباه. معايا؟ واضح يا اخوانا كده الاربعه دول؟ هنخش على الاربعه التانيين. ها؟ اللي هم ايه؟ عاوز افهم الدليل بقى. ما هو الدليل ثبت عندي دلوقتي، وشروطه مجتمعه فيه، ما فيش فيه اشكال خالص. يعني لا لقيت له معارضه، ولا لقيت له نسخ، ولا لقيت له اشتباه، ولا اشكال، وصحه نسبته الى قائله، وصحه الاستدلال منه صحيح. يعني انا اريد مثلا يعني ايه؟ ابحث في دليل عن الرضاعه. فجت لقيت في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. أول حاجة صحت نسبته إلى قائله، نعم في البخاري ومسلم، خلصت. طيب أنا بستدل منه على الرضاعة لصحة الاستدلال. ما هو قال لا تحرم الرضعة والرضعتان، يبقى خلاص الشرط الثاني اتحقق. طيب سلامته من المعارضة، لا استنى، ده فيه معارضة. طيب سلامته من النسخ، والله ممكن. سلامته من الاشتباه والإشكال، مش عارفين ايه ضبط الرضعة. يبقى أصبح الدليل ده ماله؟ ما عادش ينفع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ما عادش ينفع كدليل منفرد في الباب. دليل ايه؟ منفرد. أما في أدلة تانية هنجيبها ونبدأ نوفق بينها. يبقى المحور الثاني اللي هي ايه؟ كيفية الاستدلال من الدليل. أربع محاور. أول حاجة الاعتماد على فهم الصحابة، ها، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، معرفة قواعد اللغة، معرفة مقاصد الشريعة. التمن شروط قدامك، وانت مين بقى؟ انت ليس ابن سعد، اشتغل. ما عادش ينفع دليل، خلاص اصبح من الايه؟ من المتشابه. لابد أن نزيل التشابه، نزيل التعارض، نزيل الإشكال، نأتي بالناسخ ونترك المنسوخ. ها؟ نعم؟ الاحتمال هو الإشكال، هو الاشتباه، هو التعارض. ما احنا قلنا لو واحدة بس بتوقع الدليل كله. يعني لو شرط من الشروط الأربعة سقط، الدليل ما عادش ينفع. واخد بالك؟ الدليل ما عادش، يعني زي ما قلت لكم قبل كده، قوله عز وجل، انتبهوا يا اخواننا الله يبارك فيكم حتى لا يشكل عليكم الأمر. قلنا قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثبت أم لم يثبت؟ فين؟ الحمد لله. كويس كده؟ بعد ذلك الدليل ده هو وجه الاستدلال منه صحيح. ايوه ده انا عاوز اشوف الست اللي مات عنها جوزها نعمل تعمل ايه خلصت. طب الدليل ده هو سلم من المعارضة؟ يعني فيه نص تاني بيعارضه؟ لقينا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. اقول لك بس وقف الدليل ده ما ينفعش. ليه؟ ما انا عندي دليل متعارضين. ابدا بقى شوف نهو فيهم اللي هيشتغل معاك ده ولا ده. واخد بالك معايا يا اخوانا في الجزئيه دي كده؟ يبقى هنا ما ينفعش اصلا. يبقى انا عاوز استدل، ركزهم على ما الواجب على المراه ان تفعله اذا مات عنها زوجها. الايه التي ذكرتها اولا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ما تنفعش مع انها صحت والاستدلال منها صحيح. لما؟ لان لها ايه؟ معارض. المعارض بقى اما ان يكون اشتباها واما ان يكون اشكالا واما ان يكون ناسخا. بنعرف واضحه ولا مش واضحه كده؟ يبقى بعد ذلك ايه؟ ابدا اشوف الادله الثانيه، اجيب دليل ثاني. سلم الدليل من كل هذه الاشياء خلاص. يعني قوله عز من قائل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثبت صحته إلى قائله صح؟ أنا بجيب الدليل ده عشان أشوف الراجل اتجوز مرات أبوه نعمل في إيه؟ يصح الاستدلال؟ يصح. فيه معارض؟ ما لقناش. طب النص الآية فيه اشتباه؟ فيه اشتباه؟ قال لك فيه اشتباه. ولا تنكحوا، هل المعني النكاح الذي هو الوط أم المعني بالنكاح العقد؟ انتوا عارفين كده؟ يبقى لازم عشان استدل لازم ازيل الايه؟ الاشتباه. ازيله. انتوا معايا يا شيخ؟ أزيله إزاي؟ الإجماع منعقد على أن المعني بالنكاح هنا العقد لا الوط. خلصنا. يبقى زلنا الاشتباه. أبدأ أكمل في الحديث. طيب فيه ناسخ؟ لا ما فيش. واضح يا إخوانا كده؟ طيب تعالى بقى، يبقى كده الدليل ده إيه؟ ثبت. عاوز أبدأ بقى أستل الحكم منه، أفهمه، أشوف الحكم ده بيدل على إيه؟ على التحريم ولا الكراهه ولا بيدل عليه؟ ابدا فهم الدليل. فهم الدليل ازاي؟ 4 محاور. فهم الصحابه للدليل ده مقدم. جمع النصوص الشرعيه الوارده في الباب الواحد، قعدنا نجمع. طب لما جمع النصوص الشرعيه من القران بس ولا من السنه بس ولا من الاثنين؟ احسنت. جينا لقينا في السنه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عهده رجل تزوج بامراه ابيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله. يبقى عرفنا ان الحكم هنا الايه؟ للتحريم. محرم بغض النظر بقى كفر ولا مش كفر، اركنها خالص دي معايا. يبقى الفعل ايه؟ محرم. جبنا التحريم من ايه؟ من جمع النصوص الشرعيه اللي في الباب الواحد. طب قواعد اللغه العربيه ولا تنكح، النهي للتحريم. معرفه مقاصد الشريعه، دلت مقاصد الشريعه على هذا الحكم. يبقى خلصنا وعملنا الشغلانه وطلع الحكم الشرعي ايه هو؟ يحرم على الرجل ان يتزوج بامراه ابيه حتى لو عقد عليها ابوه ولم يدخل بها او مات وتركها. بس خلصنا. شوف بقى، تخيل بقى كل احكام الشريعه لما وصلتنا بنقرأها الفقهاء عملوا فيها الشغلانة الطاولة العرضي كلها. كل ده عمله الفقهاء في الأدلة الشرعية. أنتوا معايا يا أخوانا كده؟ يبقى عندنا متبع المتشابه بيعملوا إيه؟ بيهجر النصوص الواضحة ويتبع النصوص الإيه؟ المشكلة المتشابهة. يبقى عندي الدليل، ركز معايا يا بعيش، ركزوا معايا يا مشايخ. عند الدليل لكي يكون دليلا يلزمه كم شرط يا اخوانا؟ 8. مجتمع ولا متفرقة؟ احفظوها والله يتولاكم. نكمل بقى كلام الطريقة الثانية الوقت اخباره يوم الشهر. نقول شوية بتقول 3 ساعة ولا حد. نعم. هو الابن مناط لا مناط الدليل اللي هي العلة، علة الحكم. لا العلة مش السبب، هيجي لنا ان شاء الله في الدراسة ان شاء الله. احنا دلوقتي خلاص ديت اخر محاضرة في الدليل الاول من الأدلة المتفق عليه الأهل السنة والجماعة اللي هي القرآن، وبعد ذلك سننتقل إلى الدليل الثاني السنة، وبعد ذلك إلى الدليل الثالث الإجماع، وبعد ذلك إلى الدليل الرابع وهو القياس، وبعد ذلك إلى دلالات الألفاظ. واخدين بالكم يا اخوانا إن شاء الله عز وجل. فانا نقول إيه؟ السبب مش هو العلة، بيختلفوا مع بعضهم. معايا مشايخ لحد كده الأمور واضحة ولا في إشكال؟ يبقى الجماعة اللي هم أتباع المتشابه، أول حاجة ضرب النصوص بعضها ببعض، الأمر الثاني هجر النصوص الواضحة واتباع النصوص المشكلة. أمثلة على ذلك، قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أنا بستدل بالآية دي، واحد سألني قال لي أين الله؟ قلت له في السماء. معايا؟ قال لي الدليل، قلت له على رأسي. وهو الذي في السماء إله، وسكت. قال لي كمل. وفي الأرض إله، خلاص يبقى ربنا في السماء وفي الأرض. وهذا ما أطلعني عليه بعض إخواننا في كتاب التربية الدينية في وزارة التعليم في الديار المصرية، حوار بين الوالد وبين ابنه وبين بنته، فقالت البنت أو الابن: يا أبي أين الله؟ قال: الله في كل مكان. ها؟ في كل مكان. وبعدين بقى يا أخواننا ما ينفعش أبدا يقال هذا الكلام، وليس هناك مندوح أن نقول يقصدون في كل مكان بعلمه وبقدرته أبدا. كان ينبغي أن يبينوا ذلك، وإلا فاللفظ فيها تلبيس ويشعر منها كلام أهل الحلول والاتحاد، واخد بالك؟ يبقى هنا وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ركز كده معايا، ثبت النص، ثبت النص، وجه الاستدلال صحيح. بستدل، عاوز اشوف ربنا فين سبحانه وتعالى. طيب لقينا الايه دي فيها اشتباه وفيها اشكال وفيها تعارض، بس خلاص ده نعتبره ايه، دليل ولا مش دليل؟ مش دليل. طب لو واحد خده دليل ما تزعلش، نص واضح. فاما الذين في قلوبهم زيغ، خلاص الموضوع منتهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لما يستدل على وجود المولى عز وجل بمثل هذه الآية ويقول هي دي الآية النص وربنا في كل مكان وليس له مكان كما يقولون، نقول له: بس انت راجل، ربنا كفانا مؤنة وصفك، أنت في قلبك زيغ، لأن هذا من المتشابه، فلا بد أن يرد إلى المحكم. طيب المحكم، طيب آية أخرى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات وفي الأرض، متشابه. طب المحكم فين؟ أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فأشارت بيديها وقالت: في السماء. واعتبركم أخواننا نصوص محكمة. طيب لعل سائلا يسأل ويقول: لما لم يأتي القرآن كله محكم؟ الجواب: ها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا لنا واقع بنتعامل معاه، والابتلاء رب سبحانه وتعالى يبتلي بما يشاء كيفما شاء. واضح يا أخواننا الأمثلة دي؟ مثال آخر: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أنا قلت الآية على أساس أن كل اللي أمامي حفظه، يعني أخلوهم معاه 3-4 قراءات. أنا مسكين ما معيش إلا حفص، ولعل البعض معاه القراءات السبع والثلاثة الشواذ، صح كده يا شيخ تامر؟ ده أنت. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية 71 و100 من سورة النساء، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال لك اهو روح منه، في أوضح من كده؟ قالوا لا، خد بالك النص ده متشابه. طيب المحكم فين؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. خد بالك كانا يأكلان الطعام، اوعى تفكر غير كده. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا من اتنين عيسى وأمهم، واخد بالك، يأكلان الطعام. خلاص هتتكلم ايه بقى؟ تقول ابن الله وإله، انت فين رحت فين كده؟ كفر وزندق. يبقى هذا محكم ورددنا اليه الايه؟ المتشابه. لا دي بقى اسمها ايه؟ جبلة. خلاص ما قلتش بقى ايه جبلة، اللي بياكل لابد ان يتعوض، مسألة منتهي، واخد بالك؟ ما ده هتبقى اصل سنه كونيه وجبله، مفيش ما تنقلش اصلا، من وضوحها لا تذكر. معايا مشايخ كده؟ يبقى كده اصبح ايه؟ اهل البدع مالهم؟ يهجر النصوص الواضحه البينه ويتبع النصوص المشكله المتشابهه. الصفه الثالثه لمين يا اخوانا؟ بنتكلم عن مين دلوقتي؟ متبع الايه؟ المتشابه. الصفه الثالثه لهم اتباع الهوى. اتباع الهوى، والهوى عند الإطلاق يقصد به المذموم. والهوى عند الإطلاق يقصد به المذموم، وعند التفصيل ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. وهو الميل خلاف الحق. تعرف الهوى يعني الميل خلاف الحق. الصفة الرابعة وهي الأخيرة الجدال بالباطل. نعم، الهوى الهوى اللي هو الميل خلاف الحق المذموم، المحمود ما يوافق الحق. الصفة الرابعة من صفات متبع الايه؟ المتشابه، الجدال بالباطل. الجدال بالباطل، والجدال بالباطل نوعان. والجدال بالباطل نوعان، ركزوا يا مشايخ وخذوا بالكم. النوع الأول الجدال بغير حجة. الجدال وما المعنية بالحجة؟ ها دليل الشرع. يبقى لما واحد يجي يناقشني بالمصلحة وفقه الواقع واتكلم معاه، ده جدال بالباطل، ده مذموم. هتجادل معايا بالحجة بالأدلة، قال الله قال رسوله على راسي من فوق. أما هنجادل بفقه الواقع والمصلحة تقتضي ذلك وفرق بين الفتوى والحكم لغير هذا، لا ده جدال بالباطل ويحرم عليك الجلوس والوقوع فيه. النوع الثاني من الجدال بالباطل الجدال بالشغب والتمويه. بالشغب والتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الحق وبيانه. الجدال بالشغب والتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الحق وبيانه. بعد ظهور حق يعني ايه؟ الدليل واضح، واخد بالك؟ قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ده دليل، طبق عليه احكام الادله واضح، طبق عليه 8 شروط تلتصق به تمام الالتصاق، واخد بالك؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فاذا اردنا ان نناقش بعد وجود الدليل بحجة ان دي مصاريف ادارية وقرض 5 سنين سماح وبعد ال7 سنين هيخربوا بيتنا، يبقى ده كله جدال بالشغبي وبالباطل، نصرة للباطل بعد ظهور الحق وبيانه. روى الامام ابن ماجه بسند صحيح وهو عند الامام احمد من حديث ابي امامة الباهلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم، ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. يبقى الجدل هنا الجدل المحمود ولا المذموم؟ اللي هو كم نوع؟ نوعين. ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. والله عز وجل أعلى وأعلم.